إذاعة بريدة تقدم أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حقيقة أجد هذه الأحراج المباركة فرصة لأن أتحدث مع أحباب لنا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن هذا أنه لفضل عظيم أن يتحاف المسلمون فيما بينهم وأن يتقاربوا لابين إذا كان السبب هو حفظ كتاب الله عز وجل. أيها الأحبة، العلم قال الله وقال رسوله وقال الصحابة، العلم هو حياة القلوب، هو نور البصائر وسراج العقل وطلاب الأمان، لا سيما إذا كثرت الفتن واختلط الحلال بالحرام والعدو بالصريح. العلم كما قلت حياة للقلوب، كما قال تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. العلم بمثابة بالنسبة للقلوب بمثابة البطل بالنسبة للأرض. العلم بالنسبة للإنسان أو بالنسبة للقلب كالطعام والشراب بالنسبة للجسم، وهذا شيء مشاهد وملموس ومحسوس. فالإنسان يحس بلذة العلم ولذة حفظ كتاب الله وحفظ رسوله صلى الله عليه وسلم كما يحس الجائع أو كما يشتاق الجائع إلى الطعام وأطعامها. الأحيان ربما يزيد شوق الإنسان إلى العلم وإلى حفظ القرآن إلى حفظ السنة. إنه مدار سليم ودليل الخير وزاد المسير، لأن أعظم ذلك هو ميراث الأنبياء ويقظة العارفين وطريق الجنة. فأما أنه طريق الجنة فقد جاء كما يعني مسلم في الإسلام الله عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما جعل الله له فيه طريقا إلى الجنة. وأما كونه ميراث الأنبياء فقد جاء ما عند أبي داود وصححه ابن حبان وحسنه الجثاني، وقال عليه الصلاة والسلام حديث أبي الدرداء وغيره: إن العلماء هم ملك الأنبياء، وإن الأنبياء لم يدخلوا في نار ولا جرهم، وإنما ورث العلم فمن أخذ وأخذ بحبل واحد إنه منحة العمر. دين الله يا أيها الإخوة، العمر بدون العلم لا بركة فيه. فإذا نحن نقصف على هذا العلم والله لن تحصل فعلجة، إنه إذاؤها الحقيقي. إن هذا العلم يا أيها الإخوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند القسم بن عمر الخطاب رضي الله عنه: إن الله يرفع في هذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إنه قمة الشرف، فشرف بدون علم لا شرف به. شرف الإسلام، شرف العلم أيها الإخوة، شرف الإنسان عنده كل شرف. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد ذكر بعض السلف أن أرفع الناس عند الله عز وجل منزلة من كان بين الله وبين ذلك، وهم الأنبياء والعلماء. أيها الإخوة، أنا متأكد أنكم غرباء، ومتأكد أنكم تعيشون الغربات، لكن تأكد يقينا أن العلم هو قبيل الغربة، وأنه كان في الغربة، بل إنه جنة الفردوس لمن طلبه بحقه. إنه أرفع قوم، إنه أرفع تجارة، إنه أعظم قلب. وإن فاتكم كثير خير، المهم لا يفوتنكم العلم نافع، أعني علم الكتاب والسنة. وكلكم يفقه وربما يحفظ قول ابن تيمية رحمه الله: ما يخشع بأعدائه. وأختم هذا المبحث بما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتى الإنسان انقطع عن عمله إلا بثلاثة: إلا بصدقة جارية أو علم يدفع به أو ولد صالح يدعو له. أيها الإخوة، الحياة بدون العلم والله إنها قبيحة. المجتمع بدون علم له ضائع المتاح. الأفراد اليوم والله العلم والله مجنون. العمل اليوم والله العلم لا بركة فيه إلا وقيمة الحياة ورحمة المجتمع وجمال الأفراد وقادم العمل. إنه الجليل الذي لا يمل بديله. إنه العليق الذي يحمل قرآن البهاء المجلال. يا أيها الإخوة اتخذوا القرآن والسنة منهجا في هذا الباب. في باب العلم وتخلقوا بأخلاقك إياكم والحسد إياكم وتحقير الآخرين إياكم وأطمع وطلب الدنيا به لأنه عزيز. ثم الذي أحب حبا وأكد لا سيما في عدكم ولا سيما في مثل هذا الوقت تجد الوليد تجد المخاطرة عليك أن يعني تنظر إلى الواقع والحياة وإلى الآخرين نظرة رحمة تحبهم وتنحرهم. ولكن في سلف الصالح أنك في رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى ومرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال له عليها رسول سبحانه إلا التي هي أحسن السيئة. وقال وإذا خاطبهم الجاهلين قالوا سلام. فاشتركوا يا أيها الإخوة العداوة جنبوا البغضاء. إن العداوة والبغضاء يوم التحية في المجتمع فعليه السلام. الله تعالى يقول فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قال بعض أهل العلم يعني الخصومات والجدال في الدين. الشغف والمشاغبة يحصل الغل وتبعد الإنسان سبحان الله عن لب العلم وعن حقيقة العلم وعن لذة العلم وعن جمال العلم. فلذلك هذا الجدل وهذا القيل وهذا القال هو الذي خافه علينا الرسول صلى الله عليه وسلم كما في عهد مسلم وكره له قيل وقال. ولذلك هذا الجدل الذي الآن تمص به الساحة الإسلامية ويحكم الجموع نسأل الله أن يسلمهم ويعافيهم. هذا الجدل أيها الإخوة لم يأتي إلا بعد انشراط عقل الأكابر من العلماء. لما قضت القرون المفضلة جاء الخلف فاشتغلوا بهذه الأقولات والأسرين والألقان. ولذلك ذكر عن مالك أنه يقول يعني يدسني لمكان عالم في السنة هل يدعو عنه؟ قال لا. قالوا له ماذا يفعل؟ قال يكثر عن السنة ان قبلت منه والا سكت. انظر الى السلف انظر الى الحكمه ويعني خلال الاستقراء وخلال تجربتي مع الطلاب مع الاخوه ومع الناس فكيف سبحان الله العظيم من يكثر عن الخصومات او يجعل دينه غرضا للخصومات سبحان الله العظيم لا يستحق له ما يبلغ. بل ربما نسأل الله السلامة ربما انتقل عن مذهبه ربما ترك الإيمان اللذة حتى قيل يعني وهذا الشيء طبعا خلال الفترة ربما يعني انه نقل عن الكتب السابقة ان الله عز وجل اذا اراد القوم الخروج لازم اقول لك دائما يعني على خطين متعاكسين الجد والعبد. إذا كان الإنسان في الجدل أضر عن العبد وإذا كان الجدل سبحان الله العظيم صار وعمل وجد واجتهد. فإذا أراد الله بعبد فلن فتح له باب العمل وأطلق عليه باب الجدل. وسيرة السلف مليئة ببيان هذا والتنفير والتنفير منه. أيها الأحبة أنتم الآن على وشك أن تبدأوا في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلمتم كلام الله جل وعلا. يا أيها الإخوة إني أهلت في أذن كل واحد فأقول لك لا لا لا وإنما أقول علنا سهارة سهارة دائما الإخوة يا أيها الأصحاب الآية التي أنتم الآن التي لم تحفظوها هل هي آيات؟ أعني حفاظ القرآن الكريم هذه آيات. الآية التي لم تحفظوها هل هي آية من القرآن؟ طبعا الجواب لا. كل آية لم تحفظوها يا أيها الحفاظ ليست في كلام الله عز وجل، وإنما هي قراءة وكذب. ما في أن القرآن هو ما بين جفتي المصحف ما بين خلفتيه وقل أعوذ برب الله، وما بين ذلك هو كما قال تعالى بل هو آيات سيئات في صدور الذين أوتوا العلم إنه في صدوركم كلام الله جل وعلا. وهذا المستوى العظيم وهذه المرتبة السابقة بعدت يوم وليلة، إنما جاءت تلكات الجلد والتعب والهمة والصبر المصابرة وعكس الركب انتهيت من القرآن وكلام الله في صدوركم. بقي الوحي الثاني والذي قال فيه عليه الصلاة والسلام رجع في جانب الإنسان الجيد على أن يؤتيكم كتاب وتتلوه معه. بقي الصدق، وأقول باللسان الطويل يا أيها الإخوة وبالعبارة الصريحة إن أصحاب الهمم الذين حفظوا القرآن والآية التي لم يحفظوها ليست في آية يوجدون أن يحفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الذي لم يحفظوه ليس بحديث، وهذا فهم. ولكم أن تسألوا كم عدد آيات القرآن؟ إن عددها كبير. ولو قلنا أن كل آية تبشر حديثا فإنسى الله بالمقابل أو أنت حفظت هذه الآيات بكثرتها وبعددها لاحظوا عدد هذه الآيات من الأحاديث. لذلك تقولون قد أتقتم كل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلال الصفراء أحاديث الرسول لا تزيد على 10 في آلاف صحيحة والحملة. ولعله يأتي يوم الحديث الذي لا يحفظه لا تحفظونه ليس بحديث، وما ذاك على الله بعزيز. فابتقوا بحفظ السنة وبقوة، ولا تفقه إلا بالآثار، لا فقه إلا بالسنة، لا عمل إلا بالسنة، فأني مع القرآن. وقلت لا يكون إمامة الفكرين فلا يكون إمامة القرآن والآثار. وقيل لا يمشي الرجل لما سئل عبد الله قلت عبد الله بن المبارك متى يمشي الرجل؟ قال إذا كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي. وقد سئل وكيع ما هو الذي يسمع الفقه كله؟ ماذا قال؟ إنه الحديث. قال الحديث يسمع الفقه كله. كيف لا يسمع الفقه كله يا أيها الإخوة؟ وفيه ذكر نبيه مع الله، وفيه ذكر أبو الخليل، وفيه ذكر الموت، وفيه ذكر ربوبية الله عز وجل وجلال، وفيه ذكر عظمة الله، وفيه ذكر الجنة والنار، وفيه بيان الحلال والحرام، وفيه الحث على صلة الأرحام. ويعني يروى عن الزهري كلمة غريبة وجيدة رائعة، يروى عنه أنه قال الحديث يعجب ذكور الرجال ويكرهه من ذكورهم. إذن الذي يعجبه الحديث ويميل إلى الحديث هذا هو من دخول الرجال. حتى قال أبو جعفر لما ذكر له هذه العبارة قال صدق فاطمة الزهراء. يا أيها الإخوة مدامة لا مسيرة لطلب العلم إلا بالانضباطية والجد والاجتهاد. لا بد من الهمة، ومن أراد فالكلمة عليه بعلو الهمة. الهمة تطير بالإنسان إلى شواهد الجمالات. الهمة وكابد المجد حتى من أكثرهم عالق المجد من واصل ومن صبر. فلابد من الصبر، لابد من الجلد، لابد من التحمل، لابد من صحة تأثير الأسود من جلة النفس وضيق العين، لابد من كل شيء في سبيل طلب العلم. والآيات والحديث كلها تؤكد هذا المعنى. فحراري حذاري وإياه وهوينا وإياه والإنسان وإثارتها والميلة مع الراحة. إلا خواتيم هذه الكفن جريمة وأفداها جريمة وكل يا حبيبي حاتر الله صوبة فإنها الجنود إليه حاتر الله صوبة فإنها رفض أموال المبادئ وشجع أن تبدأ والجهش وابدأ وقل اللهم لا سهل إلا ما جعله سهلا وأنت تجعل الحل لبشرك سهلا ولك في بلدك الصالح الأسوة والقدوة الحسنة فذاك أهلك يحفظ مليون حديث وذاك البخاري يحفظ أزيد من 700 حديث وذاك مسلم يحفظ أزيد من 600 ألف حديث وحجب ولا حرج عن البخاري سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم إنها المكانة العالية ولنعلمنها بعد حين ختاما أقول من حفظ حجة على من يحفظ من حفظ الأصول رام أو حفظ الأصول وقال عمرو بن الأخ كما جاء عند مسلم فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو دائم وبما هو أو بما لك وبما لم يقصد فأعلمنا أحفظنا فالحفظ هو المضيع في طلب العلم الحفظ هو الزاد يا أيها الإخوة فأجلوا سهلوا وأدانوا والأمر والحمد لله سهل ويسير فعندنا طلاب بأعمال عشق من شيء عندي طالب أعلمي عمره سبع سنوات يقول يحفظ كلام الله عز وجل حفظا عصرفا بل ويحفظ أزيد من 5000 حديث إنها الهجمة إنه الصبر إنها القناعة إنها كل شيء إلا يصبح ربك في جيل الذهب والحب لشريعة الله عز وجل أسأل الله تبارك وتعالى يجعلكم مباركين كما أنكم في هذه الأرض المباركة وبجوار هذه المسجد تبقى لديه شقيفة اتصال واحدة بهذا الاتجاه تبارك وتعالى أن يسدد خطانا وأن يغفرنا إلى كل ما يحب الله ويرضاه ويبارك للإخوة لا سيما الأخ الحبيب الأخ قدام وزملائه وأن يعيننا ويعينكم على كل خير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.